بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء والمستمعون الكرام في هذا اللقاء المبارك في سلسلة مناهج المحدثين في مصنفاتهم، والذي نستضيف فيه فضيلة شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لقاؤنا اليوم عن الإمام عبد الله بن عدي رحمه الله تعالى ومنهجه في مصنفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ وبه نعتصم سبحانه وتعالى، فهو نعمة المعين. ونصلي ونسلم على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة للحافظ عبد الله بن عدي بن محمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني أبو أحمد، السلام عليكم السلام. هذا الحافظ ولد سنة 77، وكانت وفاته سنة 65، وقد اشتهر بكتابه الكامل، ولذا غالبا ما يذكر أو ما تذكر أقواله في باب الجرح والتعديل. فكتابه الكامل له شهرة واسعة عند المختصين بهذا الفن. وقد سأل حمزة السهمي، وهو من الحفاظ، حمزة السهمي من تلاميذ ابن عدي. طبعا ابن عدي قد روى عن جمع من أهل العلم، عن جمع كبير من أهل العلم، وعلى رأسهم أبو عبد الرحمن النسائي وأبو يعلى الموصلي وغيرهم من الحفاظ، كما أنه روى عنه جمع، وممن روى عنه حمزة السهمي صاحب تاريخ جرجان. حمزة السهمي يقول: سألت الدارقطني أن يؤلف كتابا في الضعفاء، فقال: يكفيك كتاب الكامل لابن عدي، فليس هناك زيادة على هذا الكتاب. فأقول قد اشتهر بهذا الكتاب، وهذا الكتاب يعتبر أوسع كتابا بين أيدينا في باب الجرح والتعديل، وأعني في باب المتكلم فيهم، وإلا فإن كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل أوسع منه. نعم، وهناك أيضا يعني كتاب الثقات لابن حبان وكتاب التاريخ الكبير للبخاري، لكن ابن عدي ألف هذا الكتاب في أرواة المتكلم فيهم، يعني الأصل أن الثقات لا يذكرهم في هذا الكتاب إلا من مس بشيء من الكلام فقد يذكره في هذا الكتاب ويدافع عنه. وعلى هذا المنوال نسج الذهبي في كتابه عليكم السلام الميزان. نعم، فكتاب الكامل في الضعفاء هذا أوسع كتاب بين أيدينا ألف في هذا الباب. هذا الكتاب يتميز بعدة ميزات، على رأسها أولا سعة هذا الكتاب كما تقدم، فهو أوسع كتاب من بين أيدينا الآن. الميزة الثانية أنه يذكر كلام الحفاظ مسندا إليهم، يذكر كلام الحفاظ فروا توثيقا وتجريحا مسندا إليهم. الميزة الثالثة وهي أهم هذه الميزات أنه يتتبع حديث الراوي، وهذه ميزة مهمة. فهذا الكتاب أيضا أوسع كتاب بين أيدينا في تتبع أحاديث الرواة المتكلم فيهم، وبالذات طبعا ما يستنكر ويستغرب على هذا الراوي الذي عقد له ترجمة في كتابه الكامل. ولذا كان الذهبي رحمه الله غالبا عندما يذكر الراوي ويذكر له أحاديث، غالبا أن هذه الأحاديث من الكامل لابن عدي، نعم في الغالب. طبعا يعني عندنا عدة كتب تذكر أحاديث الراوي التي ممكن أن تستنكر عليه، وطبعا هذا لا شك يعني شيء في غاية من الأهمية، وهو من خلال هذه الأحاديث التي استنكرت عليه يتبين الحكم على هذا الراوي توثيقا أو تجريحا. فمثلا ابن حبان في كتابه المجروحين يذكر بعض ما يستنكر على الراوي، كما أن أيضا العقيلي يذكر بعض ما يستنكر على الراوي، قبلهم البخاري ولكن باقتضاب وباختصار. ابن عدي هو أوسعهم في هذا الباب، نعم. ولذا تجد أحيانا يقول فتشت حديثه الكثير، فهو يتتبع حديث الراوي. يعني مثلا عندما ذكر أحد الرواة فقال، يعني ذكر له 10 أحاديث، قال وما عدا هذه الأحاديث فهو مستقيم. فهو تتبع لنا، وهو خالد طبعا بن مخلد القطواني عندما ذكره ذكر له 10 أحاديث تقريبا، وقال ما سواها أو ما عداها فهو مستقيم. فاستفدنا فائدة كبيرة أن هذه الأحاديث هي التي ممكن أن تستنكر عليه، نعم، وأما ما سواها فهو مستقيم، نعم. فهذه ميزة كبيرة لهذا الكتاب ولابن عدي في هذا الكتاب. فمن خلال هذه الأحاديث كما ذكرت يتبين ثقة هذا الراوي من عدمه. فهل هذه الأحاديث منكرة؟ وإن كانت منكرة هل هي شديدة النكارة؟ ولذا بن عدي يشير إلى هذا، يقول لم أجد له حديثا قد بلغ يعني الزيادة في الإنكار أو نحو هذه العبارة، فيفيد أنه له يعني ما يستنكر، لكن لم تكن هذه النكارة أو ليست هذه النكارة بالشديدة. عليكم السلام. فهذه من أهم ميزات الكتاب، وهذا يدلنا على ما تقدم التنبيه عليه، إن هذا الدين بحمد الله محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويلزم من حفظ القرآن العظيم حفظ السنة النبوية، فهناك كتب مؤلفة في الثقات، وهناك كتب مؤلفة في الضعفاء والمجروحين، وهناك كتب تشمل هذا وذاك. فمن خلال الأحاديث نعرف هل هذا الراوي مستقيم الحديث أو ليس كذلك. فإذا وجدنا يعني مثلا أحد الرواة روى 50 أو 60 حديث، فوجدنا هذه الأحاديث قد طبع عليها وجاءت من أوجه أخرى، يعني مثلا كمثال على هذا أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر. أبو عبيدة هذا قد وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي هو منكر الحديث، وهذه عبارة شديدة في الجرح كما هو معلوم. فهنا لابد يعني أي القولين يقدم، هل يقدم قول يحيى بن معين أو يقدم قول أبي حاتم الرازي؟ وإذا قدمنا قول يحيى بن معين ما هو الدليل على تقديم قول يحيى؟ وإذا قدمنا قول أبي حاتم ما هو الدليل أيضا على تقديم قول أبي حاتم الرازي؟ فهنا ليس لنا إلا تتبع حديث هذا الراوي. فعندما تتتبع حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، يعني تجد نحو، وجدنا له نحو 12 حديث، أغلب هذه الأحاديث مستقيمة، الأحاديث التي ثبت الإسناد إليه فيها، لأن هناك حديث في صحتها نظر إلى أبي عبيدة هذا، فالمقصود الأحاديث التي ثبت الإسناد إليه فيها، فوجدنا أن هذه الأحاديث مستقيمة، أغلبها مستقيم، وقد صحح الترمذي بعض هذه الأحاديث، فهذه قرينة على أيضا قوة أبي عبيدة. فتصحيح الترمذي لأحد أحاديثه هذا يدل على أنه ثقة عنده، فهذا من المرجحات لقول يحيى بن معين. ومن المرجحات أن قول أبي حاتم الرازي يعني جرح مجمل، والجرح المجمل عندما يعارضه التوثيق فالأصل يقدم التوثيق، هذا طبعا إذا تساوى هذا الموثق والمجرح إذا تساووا في المكانة، يعني مثلا وجدنا تجريح ليحيى بن معين مجمل وتوثيق لأبي عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، فلا شك هنا يقدم قول يحيى بن معين لما علم من تساهل الحاكم رحمه الله تعالى، وهذا التساهل إنما حصل له في نهاية عمره، فأقوال الحاكم أقوال أبي عبد الله الحاكم على قسمين، كلامه في الصناعة الحديثية والجرح والتعديل على قسمين، ما قبل المستدرك والقسم الثاني ما كان في المستدرك الذي استنكر أو الذي خالف فيه كثير من كلام الأئمة، هو ما كان في المستدرك، وتأليف المستدرك هذا كان في آخر عمره رحمه الله تعالى، فلم يتسنى له تنقيح الكتاب كما ذكر ابن عبد الهادي أنه تغير في آخر عمره، وذكر هذا أيضا الحافظ ابن حجر. نعم، فإذا تساووا في المكانة هنا نعم يقدم، هنا إذا كان الجرح غير مجملا فلا يقدم هنا في هذه الحالة. نعم، أيضا أبو حاتم الرازي عنده بعض التشدد، نعم، فرجح هنا قول يحيى بن معين من خلال النظر في أحاديث أبي عبيدة. فأبو عبد الله ابن فأبو أحمد عفوا ابن عدي قد جمع لك أحاديث الراوي التي ممكن أن تستنكر عليه، جمعها لك في هذا الموضع من ترجمته، فهذا لا شك تيسير، في هذا تيسير في الحكم على هذا الراوي. نعم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا وجدنا يعني رواة حديثهم على ثلاثة أقسام، إما أن تكون مستقيمة، كيف نعلم مستقيمة؟ أنها توافق الكتاب والسنة، وإما أن تكون بخلاف ذلك، فالأول نحكم عليه بالتوثيق والثاني نحكم عليه بالجرح. نعم. وإما أن تكون حديث قد تفرد بها لم يتابع عليها، هذا طبعا الحديث التي تفرد بها إن كانت كثيرة فهذا دليل على الجرح، إذا لم تكن كذلك وقد استوفت شروط، يعني حتى التفرد أحيانا يقبل بشروط، فإن توفرت هذه الشروط وهي حديث يسيرة وكان هذا التفرد في الطبقات المتقدمة في رواة المتقدمين ليس المتأخرين، فهنا يقبل هذا الراوي ويوثق بدليل وجدنا فتشنا حديث الكثير أغلبه قد جاء من أوجه أخرى وتوبع هذا الراوي على ما رواه. نعم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، بالعادي قد يسر لك هذا الأمر فجمع أحاديث الراوي التي ممكن أن تستنكر أو تستغرب أو تفرد بها هذا الراوي، فمن خلالها يحكم على هذا الراوي. نعم. فهذا الكتاب كتاب الكامل كتاب نفيس في بابه. نعم. هنا قضية مهمة في منهج ابن عدي، وأيضا هذه القضية في غيره أيضا من الحفاظ، وهو هل ابن عدي عبارات يعني يستعملها، وقبل ذلك هل هو يميل إلى التشدد أو الاعتدال أو التساهل. نعم. معرفة منهج الناقد هذا في غاية أيضا من الأهمية، فهناك من النقاد ممن يميلون إلى جانب التشدد، وهناك من يميل إلى التساهل، وهناك من هو أقرب إلى الاعتدال. فمثلا يعني دائما ما يذكر إذا ذكر أبو أحمد بن عدي ذكر الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي، تجد أن أبا جعفر العقيلي عنده بعض التشدد رحمه الله. نعم. فابن عدي أقرب إلى الاعتدال، ابن عدي أقرب إلى الاعتدال. يعني عندنا مثلا في جانب التساهل عندنا ابن حبان رحمه الله ليس بمتساهل على الإطلاق كما يظل، وإنما فقط في الرواة الذين ليس فيهم جرح ولا تعديل، يعني في المجهولين الذين لا يعرفون. نعم. فهنا يعني حصل له خلل في هذا الجانب، فلا يظن أنه مطلقا متساهل. نعم. فابن عدي هو أقرب إلى الاعتدال. ابن عدي هناك يعني كما ذكرت عبارات اشتهرت عنه رحمه الله، وهي يعني هذه العبارة أرجو ألا بأس به، أرجو ألا بأس به، كثيرا ما يستعملها. هذه العبارة ليست على بابها عند ابن عدي، يعني مثلا ليس به بأس أو لا بأس به عند ابن معين أو عند النسائي تساوي ثقة في بعض الأحيان، ابن عدي لا، أرجو أن لا بأس به يطلقها على أناس ضعفة. فقد يأتي الشخص وعندما يجد حكم بن عدي عن هراوي أرجو أن لا بأس به يظن أن بن عدي قد قواه، هو ليس كذلك. ولذا قال المعلمي رحمه الله أن عند بن عدي أرجو أن لا بأس به يعني ليس بمتهم، ليس بشديد الضعف، لا يتعمد يعني الوضع والكذب. نعم. فهذه العبارة كان رحمه الله يكثر منها. نعم. كما أنه يكثر أيضا من قوله، تجد أنه يضعف الراوي ويقول يكتب حديثة يكتب حديثة. ولذا لا يعلم أنه قال عن راو من الرواة، لا يعلم أنه قال لا يكتب حديثه. تقدم لنا أن الحكم على الراوي بالضعف قد يكون ظاهر بحمد الله، لكن أدق من ذلك وأشد من ذلك وأصعب من ذلك هو هل يكتب حديث هذا الشخص الذي حكمنا عليه بالضعف أو لا يكتب. إذا قلنا يكتب حديثه إذن يتقوى بغيره، بخلاف عندما نقول أنه لا يكتب حديثه إذن لا يتقوى، خلاص أسقطنا حديثه بالكلية. فابن عدي مما يلاحظ أنه رحمه الله لم يوقف له على عبارة في كتابه الكامل قال فيها لا يكتب حديثه، يعني قد يستشف من بعض أحكام على بعض الرواة أنه ساقط بالكلية، لكن أنا أقصد هل قال في كتابه الكامل أن راو من الرواة أنه لا يكتب حديثه؟ هذا لم يوقف عليه. نعم. وبالتالي عليكم السلام، عندما يتعارض قوله مع قول غيره من الأئمة والنقاد، يعني عندما يقول مثلا ابن معين وأبو حاتم عن راوي من الرواة لا يكتب حديثه، ووجدنا ابن عدي قال يكتب حديثه، هنا نقدم قول يحيى بن معين وقول أبي حاتم الرازي، وذلك لأنهما في الأصل يقدمان على ابن عدي، والأمر الثاني أيضا هما اثنان، والأمر الثالث وهو المقصود هنا نعم أن ابن عدي لا يعرف أنه قال عن أحد الرواة أنه لا يكتب حديثه، فيقال أن ابن عدي قد مشى على منهجه وسار على طريقته في أمثال هذا الراوي. نعم. فلذا ينبغي أن ينتبه لهذه القضية ولهذه المسألة فيما يتعلق بمسألة هل يكتب حديث هذا الراوي أم لا. نعم. إذن الخلاصة أن كل راو قد مس بشيء من الكلام ينبغي الرجوع إلى كتاب الكامل حتى يعرف هذا الراوي ويعرف الحكم على هذا الراوي، وأن من أهم الكتب التي يرجع إليها في الحكم على الرواة الضعفاء الذين قد تكلم فيهم هو كتاب الكامل لابن عدي، كما أنه يرجع إلى هذا الراوي في معرفة حديث إلى هذا الكتاب عفوا في معرفة حديث الراوي، كما أنه يرجع أيضا إلى هذا الكتاب في معرفة أقوال الحفاظ والأئمة. نعم. طبعا تجد أحيانا بعض التراجم في هذا الكتاب مطولة جدا، وبعض التراجم مقتضبة جدا، وهذا يرجع إلى مكانة هذا الراوي الذي عقدت له الترجمة. فمثلا حماد بن سلمة أطال بن عدي ترجمة حماد، لأن حماد إمام وله حديث كثير. الشاهد من هذا أنك تجد في ثنايا الترجمة أشياء ليس لها علاقة بحديث هذا الراوي، وإنما لها علاقة طبعا بعدالة هذا الراوي، يعني مكانته وتقواه وصلاحه وما تميز به في جانب السيرة. فمما تميز به حماد بن سلمة رحمه الله أنه كان طبعا يعمل في البيع والشراء، وكان إذا باع شيئا وكان هذا يكفي في قوت يومه اكتفى بهذه البيعة، ولا يقول يعني أنا أجلس وأنتظر ولعلي أبيع أيضا يعني أشياء أخرى. فكان رحمه الله إذا باع شيئا وكان هذا الثمن الذي باع به هذه السلعة أنها تكفي في قوت يومه هذا يكتفي بذلك رحمه الله تعالى. فأيضا في هذا الكتاب تجد أشياء مهمة في هذه الجوانب. نعم طبعا أعود إلى ترجمة خالد بن مخلد القطواني، يعني عندما قال رحمه الله وما سوى ذلك فهو مستقيم، عندما ذكر له نحو حشرة أحاديث وقال ما سوى ذلك فهو مستقيم، يدخل مع هذه الأحاديث حديث الولي. نعم ومعروف كلام الذهبي في هذا الحديث، فيستفاد من كلام ابن عدي هذا على قوة هذا الحديث عند ابن عدي. نعم فإذا كل هذا مما يدلك على أهمية هذا المصنف وأنه من أهم المصنفات في هذا الجانب. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله إليكم بارك فيكم. آمين.